بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كنا بالأمس قد بدأنا في قسم من أقسام الفقه، وهو قسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبدأنا بكتاب الحدود والجنايات. تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن القصاص في النفس، ثم القصاص فيما دون النفس، ثم الدية في النفس، ثم الدية فيما دون النفس. وقفنا عند باب الشجاج. أحسن. الشجاج ما هي الشجاج؟ الشجاج هي الجروح. هل يكون هناك قصاص في الجروح أم حتى في الأعضاء، أم حتى أن هناك قصاص في الجروح؟ واضح السؤال؟ لو إنسان جرح جرحا، هل له قود وقصاص، أم القصاص فقط في الأعضاء؟ العين بالعين والأنف بالأنف، وش رأيكم؟ ها؟ أحسنت. في ختام الآية الشريفة الكريمة قال الله سبحانه وتعالى: واكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. طيب، نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. طيب، كتذكير، نحن قلنا كيف يكون تقدير الضمان في هذه الإتلافات إذا كان هناك خطأ، قتل خطأ أم جناية على ما دون النفس، ليس إتلاف النفس خطأ، كيف يكون التقدير؟ ها؟ إيش؟ لا، أحسنت. أول شيء الدية، أول شيء قلنا الدية، فإن كانت على النفس فيها دية، وإن كان شيء واحد ففيه دية، وإن كان شيئين ففيه نصف الدية، وفي بعض الأشياء فيها ربع الدية، في بعض الأشياء فيها عشر الدية، في بعض الأشياء فيها خمس من الإبل اللي هي كم؟ نصف العشر، يعني اللي هي 5% من الدية، صح ولا لا؟ مثل إيش؟ السن 5 من الإبل، والأصبع لأن فيه 10 أصابع قلنا عشر الدية، فيه 10 من الإبل، والأنملة فيه الأنملة اللي هي المفصل الواحد من مفاصل الأصابع الثلاثة فيه ثلث الإصبع. طيب، إذن هذا الآن ما يتعلق بالدية. فإن لم يمكن تقديره بالدية أو لم ترد الدية فيه، وإنما جاء مثلا كالجروح، بعض الجروح، بعض الإتلافات، مثلا مثل ما قال المصنف رحمه الله تعالى ذكر لها بعض الأمثلة، فهذا الطريق الثاني للتقدير ما يسمى عند أهل الفقه حكومة. وش المراد بالحكومة؟ مو معناها الحكومة يعني السلطات الحاكمة، لا، وش معناها الحكومة؟ نعم، يعني يحتكم فيها إلى أهل الخبرة. طيب، طريقة الحكومة سيأتينا إن شاء الله تعالى في كلام المصنف ما هي طريقة الحكومة وطريقة تقدير العين فيها. طيب، الجروح، في بعض الجروح يتيسر فيها القصاص، هذا لو كان إيش؟ عمد. طيب، لو كان خطأ يحكم فيها بالدية. طيب، في بعض الجروح إيش؟ لم يرد أو لا يمكن فيها الدية، فالمصنف رحمه الله سوف يذكر لنا بعض الجروح التي لا توقيت فيها. إذن ركزوا معنا، إذا لم نستطع الحكم بالقصاص فإننا نحكم اللي هي بإيش؟ بالتعويض. وما هو التعويض؟ دية أو أجزاؤها حسب الحال، فإن لم يكن فحكومة. واضح هذا ولا لا؟ أنا أشوف أن عندكم علامة استفهام. ها؟ الآن نهاية كانت هذه السبورة الصغيرة. العمد ما هو الواجب فيه؟ قصاص. طيب، فإن لم يمكن قصاص فننتقل إلى، خلنا نقول، التعويض، وهي دية أو حكومة، صح؟ أيوة. طيب، أو على أوراق، لا بس في قلم؟ ها؟ لا، هذه كافية، هذه كافية، بس أعطنا قلم. ها؟ طيب، إذن العمد سواء كان على النفس أو ما دونها الأصل فيه القصاص. طيب، ما استكملت شروط استيفاء القصاص؟ واضح، لم تستكمل شروط استيفاء القصاص. مثلا عفى أحد أولياء الدم مثلا، وش نسوي؟ يسقط حق القصاص، وش يثبت؟ التعويض، ضمان المتلف. طيب، الضمان هذا الأصل أن نقدره من خلال الدية، يعني كأنه، عشان أبسط لكم المعلومة، كأن الدية 100 من الإبل جاءت تقديرا شرعيا لقيمة المتلفات في بدن الإنسان، خلاص. فإن لم يتيسر لنا التقدير بالدية في بعض الأحوال فإننا ننتقل إلى التقدير بالحكومة، وهو تقدير أهل الخبرة. واضح ولا لا؟ من هذا؟ عثمان، اكتب لنا، اكتب الحالة الأولى القصاص، واحد القصاص، اثنين الحالة فإن، أيوة، فإن لم يتم الاستيفاء بالقصاص فيكون التعويض أو ضمان المتلف، بين قوسين ضمان، ضمان، أحسنت، بس. طيب، وهذا يكون من خلال الدية أو أجزائها، حط تحتها سهمين، أيوة، الدية والحكومة. طيب، إذا كان العدوان خطأ، على طول مباشرة ننتقل إلى رقم 2، التعويض. إذا كان العدوان خطأ وهو بعمدا فننتقل مباشرة إلى رقم 2 ونتحدث عن الدية وعن اللي هو التعويض، ضمان المتلف فقط، يعني ما يكون فيه قصاص في الخطأ، لا يكون هناك قصاص في الخطأ. واضح هذا؟ طيب، يلا، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: باب الشجاج وغيرها. الشجاج هي جروح الرأس والوجه، وهي 9، أولها الحارصة التي تشق الجلد شقا لا يظهر منه دم، ثم البازلة التي ينزل منها دم يسير، ثم الباضعة التي تبضع اللحم بعد الجلد، ثم المتلاحمة التي أخذت في اللحم، ثم السمحاق التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة، فهذه 5 لا توقيت فيها ولا قصاص بحال. طيب، ثم الموضحة هذه ذكر المصنف الآن 5 جروح واضحة، أسماء لها، طبعا أسماءها هذه يعني تستخدم غالبا في لجان الشجاج والمحاكم، لكن عند الناس حقيقة الأسماء هذه يعني نادرة الاستخدام. الحارصة قال التي تشق الجلد شقا، بمعنى أنها تؤثر في طبقة الجلد الظاهرة. طيب، بعدين قال البازلة التي ينزل منها دم يسير، الباضعة التي تبضع اللحم، يعني تدخل تشق اللحم أو العضل شيئا يسيرا. طيب، ثم المتلاحمة التي تدخل أعمق، ثم السمحاق لا تصل إلى العظم ولكنها تصل إلى قشرة على العظم. طيب، يقول في هذه 5 لا توقيت فيها، يعني إيش لا توقيت فيها؟ أحسنت، فبالتالي يكون فيها حكومة. معنى لا توقيت فيها يعني ننتقل للحكومة، واضح؟ لا توقيت فيها يعني ما جاء أنه في الشرع أن السمحاق مثلا أو المتلاحمة أن هذه فيها 4 ملي إبل أو 3 ملي إبل أو 5 ملي إبل، لا. وبعض أهل العلم قدرها، قال مثلا أن السمحاق فيها 4 واللي أقل منها المتلاحمة 3 واللي أقل منها الباضعة 2 واللي أقل منها البازلة 1. طيب، لكن الصحيح فيها حكومة، يعني يقدرها أهل الخبرة، قد يقدرونها بواحد 2 3، واضح؟ وش معنى لا توقيت فيها؟ يعني ننتقل ما فيها توقيت بدية محددة 5 ملي إبل أو 10 ملي إبل، لا، وإنما ننتقل إلى الحكومة. طيب، ولا قصاص بحال، يعني مباشرة لو كان هناك عمد اعتدى شخص على آخر عدوان مثلا بالسكين أو بشيء فجرحه في رأسه أو في وجهه جرح سمحاق أو جرح بازل نزل منه دم، هل يقتص له؟ يقول مصنف ما في قصاص. طيب ننتقل للدية، قال ما في دية، إذن ما فيه إلا حكومة، واضح ولا لا؟ طيب، ليش ما في قصاص يا إخواني؟ أيوة أحسنت، لأنه يقول ما في إيش؟ ما في لها حد تنتهي إليه، ما في لها حد تنتهي إليه. الجرح قديش يكون غائر، فما تستطيع أنك يعني تجرحه بنفس الجرح. طيب، ما ينع. يلا. ثم الموضحة وهي التي وصلت إلى العظم وفيها 5 من الإبل والقصاص إذا كانت عمدا. طيب، هذا نوع من أنواع الجراح وهو الموضحة التي وصلت إلى العظم. الآن قال اللي قبلها ما وصلت العظم، لكن هذه وصلت إلى العظم فصار العظم فيها بادية، سميت الموضحة لأنها توضح العظم، لأنها توضح العظم. طيب، ثم الهاشمة، شوف لاحظ قال فيها 5 من الإبل، يعني فيها تقدير دية. هل ننتقل فيها للحكومة؟ لا، خلاص فيها تقدير دية. طيب، قال أو ثم فيها 5 من الإبل، وفيها 5 من الإبل والقصاص إذا كانت عمدا. أحسنتم، إذا كانت عمدا نروح القصاص، وإذا كانت خطأ فنروح إلى الدية. إذا عفى صاحب المجني عليه، إذا عفى المجني عليه عن حقه فإنه ينتقل إلى الدية، صح ولا لا؟ طيب، الدية محددة 5 من الإبل. ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها 10 من الإبل. شوف قال ثم معناته أن كل واحدة إيش؟ جرح أبلغ من الذي قبله، أبلغ من الذي قبله. طيب، ثم المنقلة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها وفيها 15 من الإبل. ثم المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وفيها 1/3 الدية، وفي الجائفة 1/3 الدية، وهي التي تصل إلى الجوف فإن خرجت من جانب آخر فهي جائفتان، وفي الضلع بعير، وفي الترقوتين الضلع معروف، نعم، وفي الترقوتين بعيران، وفي الزندين 4 أبعرة، وما عدا هذا مما لا مقدر فيه ولا هو في مأناه ففيه حكومة. طيب، إذن الجراحات غير هذه فيها على طول مباشرة حكومة، الترقوة اللي هي العظمة على الكتف، والزندين العظمة التي في أعلى إبهامي اليد، في أعلى إبهامي اليد، في نهاية الساعد وأعلى إبهام اليد. طيب، هذه الآن قال التقديرات التي فيها، هذه فيها بعير، هذه فيها بعيرين، هذه فيها 4، ما عدا هذا يكون حكومة، يعني كأنه الآن أتى بالشيء المنصوص فيه تقدير شرعي أعطانا إياه، ثم قال ما عدا هذا ففيه حكومة. نعم، والحكومة وهي ففيه حكومة وهي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برأت، فما نقص من قيمته فله بقسطه من ديته. واضح هذا ولا لا؟ يقول أن يقوم، تخيل أن هذا الشخص المصاب له قيمة، قيمه، فبعد ذلك تقيمه بهذه الإصابة بعد أن تبرأ وليست وقت الجرح. طيب، يقول الفارق هذا في قيمته، في قيمة العبد، هذا الفارق تأخذ نسبته من الدية. فنفترض أن نقصت نصف قيمته، إذن تعطيه نصف الدية، نقص ربع قيمته تعطيه ربع الدية. هذه الحكومة. طبعا هو بحكم الآن أنه لا يوجد عبيد أو إماء وتقييم وغيرها، فإنه إيش؟ خلاص يترك تقديرها لأهل الخبرة، يترك تقديرها لأهل الخبرة، ويوجد لها لجان غالبا من أهل الخبرة، وغالبا يشارك فيها بعض الأطباء في تقدير هذه الجروح وطريقتها وكيف يكون التعويض فيها. نعم. إلا أن تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا يجوز به أرش المقدر، فلا يجاوز به أرش المقدر، مثل أن يشجه دون الموضحة فلا يجب أكثر من أرشها، أو يجرح أنملة فلا يجب أكثر من ديتها. يعني هذا تنبيه المصنف، ينبه له هؤلاء اللي هم أهل الخبرة الذين يقدرون، يقول إذا جاءك جرح في مكان وهو أقل من الشيء المقدر فأنت في تقديرك في الحكومة لا تتجاوز الشيء المقدر. واضح؟ يعني نفترض أن الإنسان جرح جرحا لم يبلغ العظم لكن ما في شيء منصوص، فيقول يشجه دون الموضح. طيب راحت لأهل الخبرة، فلا يقول أهل صاحب الخبرة هذا لا يقدروا بأكثر من 5 من الإبل. ليش؟ لأن الموضحة اللي هي أقصى شيء في الشجة توضح العظم، جاء إيش؟ جاء فيها 5، فأنت في تقديرك قدر 4 4 3 وهكذا. نعم. إذن هذا كأنه تنبيه لأصحاب التقدير الذين يحتكموا إليهم، تنبيه لأصحاب التقدير الذين يحتكموا إليهم. نعم. باب كفارة القتل. نعم. القتل بالإضافة إلى الضمان الموجود فيه من خلال الدية، هناك إيش؟ هناك فيه كفارة، فيه كفارة. هات. ومن قتل مؤمنا أو ذميا بغير حق أو شارك فيه أو في إسقاط جنين فعليه كفارة، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين توبة من الله، وسواء كان مكلفا. طيب، من يأتينا بالآية في الكفارة التي جاءت في الكفارة؟ من يقرأ علينا الآية؟ نعم. أحسنت، جزاك الله خير. هذه الآية هي دليل وجوب الكفارة في القتل الخطأ. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة للأهل. الدية تكلمنا عنها، وش قلنا في الدية؟ إيش؟ أحسنت. الدية قلنا في شبه العمد 100 من الإبل تثبت على العاقلة مؤجلة 3 سنين وأسنانها 30 و30 و40. وفي الخطأ قلنا إيش؟ الدية 100 من الإبل تثبت على العاقلة وهي مؤجلة 3 سنين وأسنانها 20 ثم 20 ثم 20 ثم 20 ثم 20. أسنانها أخف من الأولى، خلاص؟ هذا في الفرق في الديات. إذن قلنا الدية كم؟ 100 من الإبل. فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. طيب إزهاق هذه الروح لتعظيمها عند الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الشخص وإن كان خطأ، وإن كان خطأ ولم يقصد القتل، إلا أنه لإزهاقه نفسا مؤمنة، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب هذه الكفارة. قال: فمن لم يجد صيام شهر متتابعين توبة من الله. إذن كفارة القتل الخطأ على الترتيب ولا على التخير؟ على الترتيب. أول شيء تحرير الرقبة، تحرير رقبة مؤمنة، وهذا حقيقة فيه مناسبة. وش المناسبة؟ لما كان هناك إزهاق لروح نفس مؤمنة خطأ، ناسب أن يعوضها بماذا؟ بتحرير رقبة مؤمنة، بتحرير رقبة مؤمنة. يعني فيه مناسبة بين الكفارة وبين الجناية. الآن بحكم أنه غير موجود هذه الرقاب، وش نقول؟ ننتقل إلى الرتبة الثانية وهي الصيام. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. طيب، القتل الخطأ كله فيه ديات ولا فيه فقرة من الفقرات الثلاث في الآية ما فيها دية؟ كلها طبعا فيها كفارة. طيب لاحظوا، فيه مصطلح عندنا الكفارة ومصطلح الدية. مصطلح الدية يعني إيش؟ الذي يسلم إلى أهله، هذه الدية. والكفارة هي جبر الخطأ فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لاحظتم ولا لا؟ الدية هي إيش؟ هي هذه اللي تكلمنا عنها، أن نعطي أهله أو نعطيه نفسه إذا كان على ما دون النفس، نعطيه حق القصاص، نعطيه حق الدية اللي هي من الإبل، أو نعطيه الضمان المقدر من أهل الذين يحتكم إليهم أهل الحكومة. هذه مسلمة إلى أهله كلها، أما أنه يسلم لهم الجاني برقبته يقتل، هذا القصاص، وإما أن يسلم لهم المال. طيب، أما الكفارة فمو معنى تحرير رقبة مؤمنة أن يسلمهم رقبة، لا، هذه تحرر لماذا؟ توبة عند الله سبحانه وتعالى. طيب قد يقول قائل أنه ما أذنب، نقول ما أذنب، ولأجل أنه ما أذنب جعل الله سبحانه وتعالى له هذه الكفارة. لكن من قتل مؤمنا متعمدا، في طائفة من أهل العلم والقول الصحيح يقولون أن هذا ما يجزيه كفارة، في بعض أهل العلم يقولون نعم أن الكفارة تنطبق عليه، والصحيح والله تعالى أنه لا تجزيه كفارة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الكفارة في القتل الخطأ، أما القتل العمد فهذا ما في كفارة. شوفوا لعظم هذا الذنب والجرم، وش عاقب الله سبحانه وتعالى؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى يجينا وياكم من يعني قتل النفس المحرم. فلم تذكر الكفارة في قتل العمد، لماذا؟ لعظم جرمه. نحن قد نبهنا إلى شيء قريب من هذا في ماذا؟ في اليمين، اليمين الغموس، من حلف بالله كاذبا ما فيها كفارة. من حلف عقد اليمين بالله سبحانه وتعالى كاذبا أن هذه لا كفارة فيها، وسميت يمين غموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله. فهذه، طيب كيف يخرج الإنسان منها؟ ها؟ يخرج منها بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، التوبة الصادقة النصوح التي يندم فيها ندم صدق على ما مضى منه وفعل. طيب، يقول المصنف رحمه الله: ومن قتل مؤمنا أو ذميا بغير حق أو شارك فيه. لاحظوا هنا في الديات المشتركون، قد قررنا سابقا أنهم يتقاسمون الدية فيها، يعني تتنصف بينهم. لو فيه اثنين جنوا جناية كما سيأتينا وقد ورد سابقا، أن الدية المالية تتنصف عليهم، مو معنى أن هذا الشخص المجني عليه بيأخذ ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ست ديات بحسب الجانين، لا، هي جناية واحدة، بس اللهم هو تعويض واحد، يعني كأن الدية نظر فيها لأنها تعويض لما نقص من المجني عليه، فيدفع له مرة واحدة. طيب كيف نقسم بين هؤلاء؟ نشوف على طريقة التقسيم. طيب الكفارة، الكفارة لا تتجزأ، يعني لا يقال أنه ترى هي قتل خطأ، نفترض أنه اشترك فيه اثنين صيام شهرين متتابعين، نقول أنت صم شهر وهذا شهر، لا، نقول كل واحد منكم يصوم شهرين متتابعين، لكن في الدية، دية القتل خطأ، عليكم 100 من الإبل، هذا 50 وهذا 50، واضح؟ إذن الدية لأنها تعويض عن النقص، فهو يدفع مرة واحدة بقدر واحد عن هذا الجناية، يتقاسمه ويكون يقسم على ماذا؟ على الجناه بحسب جنايته كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، أن هي طريقة تقسيم الدية. بعض الناس يجعلها خلاص ما دام اشتراك يقول تقسم بينهم بالتساوي، وبعض الناس يجعلها على نسبة الخطأ، على نسبة الخطأ. طيب هذا جانب الدية أو ضمان التلف. الجانب الثاني الكفارة، هل تتجزأ؟ نعم، المصنف يقول كل واحد يجب عليه كفارة، كل واحد يجب عليه كفارة مستقلة عن الآخر وإن كان شارك فيها مشاركة. نعم، وسواء كان مكلفا أو قال أو في إسقاط جنين فعليه كفارة. إسقاط الجنين هل في كفارة ولا لا؟ لو المرأة يعني بالخطأ أسقطت جنينها هل عليها كفارة ولا لا؟ نحن نقول في تفصيل، إن كان هذا الجنين قد نفخت فيه الروح ففيه كفارة، وإن كان لم تنفخ فيه الروح فالظاهر أنه يكون أشبه بمضغة اللحم التي لا روح فيها، فهذه لا كفارة فيها. نعم، وسواء كان مكلفا أو غير مكلف، حرا أو عبدا. يعني شوف المصنف رحمه الله تعالى يقول أن هذه الكفارة تجب حتى على غير المكلف، حتى على غير المكلف، معنى مثلا لو كان ثمة مجنون قتل مؤمنا خطأ أو صغير فإنه يؤخذ من مال تحرير رقبة، فإنه يؤخذ من مال تحرير رقبة. مثلا الصغير يطالب إذا بلغ أنه يصوم. طيب، ولو تصادم نفسان فمات فعلى كل واحد منهما كفارة ودية صاحبه على عاقلته، وإن كان فارسين فمات فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر. طيب هذه طريقة المصنف رحمه الله تعالى، يقول أنه إذا تصادم نفسان فمات فعلى كل واحد منهما كفارة. ليش؟ لأنه قتل صاحبه خطأ، واضح؟ قال ودية صاحبه على عاقلته، بحكم أنك قتلته خطأ فإنك تصوم شهرين متتابعين، هذا واضح. والدية على عاقلتك، لماذا على العاقلة؟ لأنه قتل خطأ، لأنه قتل خطأ. قال وإن كان فارسين فمات فرساهما، يعني كل واحد منهم راكب فرس، فعلى كل واحد منهما إيش؟ كفارة ودية صاحبه، وبالإضافة إليها إيش؟ ضمان فرس الآخر. ها؟ تخرج من ماله تحرير رقبة، تحرير رقبة مؤمنة، واضح؟ يقول على كل واحد منهما كفارة ودية صاحبه على عاقلته وضمان فرس الآخر. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول إن كل واحد يكون عليه ضمان فرسي صاحبه، وهذه مشابهة ليش؟ تشبه تصادم السيارات ولا لا؟ كأنها تشبه تصادم السيارات. طبعا المعمول به الآن ما هو بيضمن كل واحد سيارة الآخر، وإنما المعمول به الآن أنه إيش؟ يضمن من سيارة الآخر بحسب نسبة الخطأ. قلنا أنه يخرج من ماله تحرير رقبة مؤمنة، واضح؟ يخرج من ماله تحرير رقبة مؤمنة. طيب الآن عندنا مسألة، وهي هل يضمن في حوادث السيارات، يضمن المخطئ الدية كاملة؟ هذه مسألة. وهل يضمن ضمان تلف السيارة كاملة؟ هذه مسألة. وهل يكفر كفارة كاملة؟ هذه مسألة. إذا كم عندنا مسألة؟ ثلاث مسائل. المسألة الأولى متعلقة بماذا؟ خلونا نبدأ أول شيء بمسألة مثلا الدية، أنها حق العبد الآخر. اثنين، حق الشخص الآخر. اثنين، الكفارة. ثلاثة، ضمان تلف السيارة اللي هو قيمة التلف، قيمة تلف السيارة. الدية قيمة تلف الإنسان هذا. الكفارة هي جبر القتل الخطأ الذي حصل، واضح ولا لا؟ إذن عندنا ثلاثة أشياء. وش رأيكم في حوادث السيارات؟ خلونا نكمل كلام المصنف لعله يذكر شيء. نعم. وإن كان أحدهما واقفا والآخر سائرا، فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى عاقلته ديته، باعتبار أن السائر إيش؟ هو صاحب الفعل، هو اللي صدم، وذاك واقف. إلا أن يكون الواقف متعديا بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق أو ملك السائر، فعليه كفارة وضمان السائر ودابته. ولا شيء على السائر ولا على عاقلته. طيب، وإذا لاحظتم الآن يقول إذا كان هذا الشخص وقوفه خاطئ والسائر سيره صحيح، فإنه في هذه الحالة الضمان على من؟ على الواقف، واضح ولا لا؟ يقول فعليه الكفارة وضمان السائر ودابته، يعني عليه الكفارة باعتبار أن هذا الواقف هو الذي قتل خطأ، وباعتبار وعليه ضمان السيارة أو الفرس، وعليه دية هذا السائر، يعني عليه ثلاثة أشياء. نعم. ولا شيء على السائر ولا على عاقلته. نعم. وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما، فعلى كل واحد منهم كفارة وعلى عاقلته ثلث ديته. أيوة، لاحظ الآن هذا فائدة جميلة من المصنف، يقول إذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما، فكل واحد منهم عليه كفارة مستقلة، لكن من حيث الدية كل واحد من الثلاثة عليه إيش؟ عليه ثلث الدية. طيب نرجع لمسألة السيارة، هذا الواقف والسائر وغيره. نقول لاحظتم الآن الكفارة لا تتجزأ، فنقول تعال في هذا الحادث كم نسبة الخطأ؟ نفترض أنه 50-50. طيب نسبة الخطأ 50-50، فنقول إذن نقول الكفارة تتجزأ ما تتجزأ، إذن على كل واحد منهم كفارة كاملة. طيب الدية تتجزأ؟ الدية تتجزأ، فهذا الشخص عليه 50% من دية الشخص الآخر. طيب وهل عليه دية نفسه؟ لأنه هو الاثنين ماتوا. واضح؟ ولا ما هو واضح؟ الآن حادث ومات فيه الاثنين، أو خلونا نتكلم الآن مات طرف واحد، فالآن هذا الشخص الذي مات في هذا الحادث وسيارته كانت واقفة وما هو مفرط بوقوفه، وجاء شخص سائر فصدمه في هذا الحادث. فنقول لهذا الصادم نقول إيش؟ عليك كفارة، صح ولا لا؟ طيب عليه هدية؟ قال يا أخي ترى نسبة الخطأ جاء تقرير المرور أنه 50-50، يعني لا تقول أنه ما هو مفرط في وقوفه، ترى كان فيه تفريط منه في الوقوف. فلنفترض أنه هذا الشخص مثلا كان يسير بسيارته سيرا بطيئا، أو أنه لم يتخذ الإجراءات الكاملة في سيره، أو أنه لم يكن يسير في المسار المخصص له، أو أنه لف مثلا وما ضرب إشارة، فالمرور قال أنت عليك 50 وهذاك عليه 50، هذا تقدير الخطأ، قال أنت مخطئ بنسبة 50 وهذا نسبة. فالآن هذا الشخص الذي صدم نقول أول شيء عليك كفارة كاملة، أول شيء نقول عليك كفارة كاملة. ثاني شيء هل عليه الدية كاملة ولا نصفها؟ نصف الدية. طيب السيارة، سيارة هذا المصدوم يصلحها كاملة ولا نصفها؟ نصفها. واضح ولا لا؟ يلا أكبر. وإن قتل أحدهم فكذلك، إلا أنه يسقط ثلث ديته في مقابلة فعله، وإن كانوا أكثر من ثلاثة سقطت حصة القتيل وباقي الدية في أموال الباقين. نعم. هذا الآن المصنف رحمه الله يقول هل الإنسان يدي نفسه؟ واضح ولا لا؟ فالمصنف رحمه الله اختار أنه يدي نفسه، بمعنى هذا الشخص الذي مات، فإن نعم كأنه يقول له وإن قتل أحدهم، يعني أحد الثلاثة الذين رموا بالمنجنيق، كأنه والله أعلم يعني سقط الحجر عليهم، الحجر المنجنيق سقط عليهم، فقتل أحدهم فكذلك، يعني إيش؟ يعني أن على عاقلة كل واحد من الثلاثة ثلث الدية. واضح؟ طيب هذا الشخص على عاقلته الثلث تدفع لورثته، مع أنه هو الذي قتل نفسه خطأ. واضح ولا لا؟ واضح الفكرة هذه؟ إذن كان المصنف رحمه الله تعالى يقول قد يقول قائل وش الهدف من إيجاب الدية ما دام أنه سيدفع الورثة وتذهب الورثة؟ نقول لا، الدافع غير المدفوع له، الدافع العاقلة والمستلم الورثة. واضح المسألة ولا لا؟ الآن الثلاثة هذول الذين رموا بالمنجنيق أو الاثنين اللي صار لهم حادث، جاء المرور قال نصف نصف 50-50 الخطأ. فالآن هذا الشخص الذي مات في السيارة من قتله؟ بنسبة 50% الشخص الآخر، وبنسبة 50% هو بخطأ نفسه. طيب فالمصنف رحمه الله يقول العاقلة، عاقلة ذاك يدفعون نصف الدية، وعاقلة هذا يدفعون نصف الدية، وإن كان هو الذي جنى على نفسه، وإن كان هو الذي جنى على نفسه. وظهر بعض أهل العلم يقول لا، إن الإنسان لا تجب عليه دية بقتل نفسه خطأ، وهذا الظاهر الله تعالى، أن الدية إنما تجب على الآخرين لصالحه، الدية إنما تجب على الآخرين لصالحه. والله تعالى نعم أكمل. باب القسامة. روى سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج. طيب القسامة ما هي القسامة؟ مأخوذة من القسم، أيمان تتكرر لأجل إثبات قتل نفس من خلال شخص، أن شخص قاتل، إثبات أن شخص تمت قاتل. لماذا هذه الأيمان أو القسامة شرعت؟ لأجل إحقاق الحقوق، لأن أحيانا والغالب جريمة القتل تتم في سرية، جريمة القتل تتم في ليلة الليلة في سرية مطلقة، فلذلك يصعب استشهاد شهيدين على ما معنى الشهادة، معنى أنه رأوه يقتل، مو معناته يظنونه يقتل، طيب مو معناته أنه يظنونه قاتلا، وإنما رأوه معتديا بالقتل، الشهادة تكون على شيء محسوس. طيب حكم الآن هذا الوضع، هذا القاتل صار قتل تحرى لقتله عدم وجود أحد ولا يوجد شاهد. شريعت القسامة، ما هي القسامة؟ أيمان مكررة مبنية على ماذا؟ مبنية على وجود لوث أو شبهة، بمعنى بينهم نزاع، قرائن قوية. فاستقر في نفوس هؤلاء القوم أولياء الناس أولياء الدم أن فلان هو القاتل، يجزمون. ليش؟ لأنه لا أحد له مصلحة في قتله إلا هذا الشخص، وبينهم خصام. يعني افترضوا أن اثنين تخاصموا خصام، فبعد ما تخاصموا الخصام هذا طبعا وسط قومهم قال له الليلة أو سأنتقم منك مثلا، أو خلنا نتقابل في المكان الفلاني ونتفاهم. طيب وجدوا فلان مقتول هناك، فخلاص يقوى عند أولياء الدم، وإن كانوا لم يشاهدوا الجريمة لكن فيه لوث، يقوى عند أولياء الدم أنه إيش؟ أن فلان هذا هو الذي قتله، وأنه قد تواعدوا في المكان هذا، وأن فلذلك هذه قرائن قوية، هذه قرائن قوية تنزل منزلة البينة. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول الآن القسامة أصل في العمل بالقرائن. نحن قد ذكرنا عدد من الأصول في العمل بالقرائن، وش هي؟ مرت بنا العمل بماذا؟ أيمان الزوج، صح ولا لا؟ ما قلنا الأربع الأيمان هذه. طيب وش غير أيمان الزوج في الإلحاق؟ قلنا ينظر إلى كلام القافة. طيب وش بعد قلنا في اللقطة؟ تعطى لمن؟ لمن إيش؟ ها؟ ها؟ أحسنت، لمن وصفها. فكونوا بس مجرد الصفة صارت تعطى له. هذه كلها أصل في العمل، أصل في العمل بماذا؟ بالقرائن في الشريعة الإسلامية. اللقطة تعطى لمن وصفها، والأيمان هذه للزوج، مع أنه الزوج الآن ما عنده إلا اليمين، ما عنده اليمين، ما جاب شهود، ما جاب شيء آخر. طيب والزوجة يدرى عنها العذاب باليمين. العمل بالقافة هذه أنه يلحقونه بأحد الرجلين، والعمل بالقافة مر معنا في عدد من المسائل، صح ولا لا؟ هذه كلها أصل للعمل بماذا؟ أصل للعمل بالقرائن. سيأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب القضاء وش الفرق بين البينات والقرينة. القرائن أضعف من البينات من حيث الإثبات، من حيث الإثبات، لكن القرائن قد تجتمع فتكون مثل البينة، وقد تكون بعض القرائن أقوى من البينات في إبانتها للحق، في إبانتها للحق. مثلا مثل عمر رضي الله تعالى عنه يقول أن الحمل قرينة أو بينة مثل شهادة أربعة. إذا حصل الحمل يقول هذه مثل شهادة أربعة بالزنا، واضح؟ هذه يعني إيش؟ ما نحتاج إلى شهود يشهدون. فإذن القرائن لها أصل في الشريعة، القرائن لها أصل في الشريعة، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب القضاء. نعم. روى سهل بن أبي حاثمة ورافع بن خديج أن محيصة وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فقتل عبد الله بن سهل، فاتهم اليهود به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتهموا اليهود به. يقول أن عبد الله بن سهل قتل في النخل، تفرقا، قتل عبد الله بن سهل في النخل، فاتهموا اليهود به. ليش؟ لأنه كان بين الأنصار وبين اليهود كان بينهم لوث ودماء ومشاجرات، فكأنهم والله عنهم انفردوا به في هذا النخل فقتلوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ هذا دليل قسامة. أيوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. واضح؟ قال يقسم 50 منكم، إذن القسامة أن يقسم 50 رجلا، واضح؟ أن يقسم 50 رجل أن القاتل هذا هو فلان، يقسمون أن القاتل هو فلان. طيب هل شاهدوه؟ ما شاهدوه. لو شاهدوه يكفي 2 بس، لو شاهدوه يكفي 2. طيب فقالوا أمر لم نشهده فكيف نحلف؟ قالوا فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا قوم كفار، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ دفع الدية من بيت المال. طيب فهذا الحديث هو أصل القسامة. نعم. فمتى وجد قتيل فادعى أولياؤه على رجل قتله، وكانت بينهم عداوة ولوث كما كان بين الأنصار وأهل خيبر، أقسم الأولياء على واحد منهم 50 يمينا واستحقوا دمه، فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ، فإن نكلوا فعليهم الدية. إذا نكلوا عن اليمين مو معنى أنه يثبت عليهم القصاص، لا، لاحظ النكول هنا أضعف، يعني ما ثبت به الحكم الأساس، وإنما ثبت به الحكم المالي أو التعويض المالي، مع أن القتل عبد. طيب لا، إذا أقسموا 50 يمين وأولئك حلفوا خلاص عليه لهم الدية بس. أحسن. لا ما يثبت، لا أولئك، حتى أولئك إذا حلفوا 50 وما قتل خلاص عليهم الدية. فإن نكلوا فعليهم الدية. فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعي عليه، وداه الإمام من بيت المال ولا يقسم. إذن إذا نكلوا عليهم الدية، إذا نكلوا عن الأيمان عند توجهها إليهم فإن عليهم الدية. طيب إذا حلفوا ما يثبت عليهم شيء، يكون في بيت المال. نعم. ولا يقسمون إلا على أكثر من واحد. ولا يقسمون، مو إلا، عكس هذا إلا، أنت عندكم إلا، أي ولا يقسمون على أكثر من واحد. يعني ما يقولون مثلا افترض نصهم قال فلان والنص الثاني قالوا فلان، خلاص ما في، لابد 50 يقسمون على قاتل واحد. نعم. ولا يقسمون على أكثر من واحد، وإن لم يكن بينهم عداوة حلف المدعي عليه يمينا. المدعى عليه. أحسن عليكم. حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ. أحسن. يعني بحكم أنه إيش؟ كأن أيمان هؤلاء القوم 50 الذين حلفوا لابد أن تعتضد بماذا؟ بعداوة ولوث مشهورة. طيب قد يقول قائل لماذا شرعت القسامة؟ أيوة أحسنتم، من القتل غالبا يحصل خفية، فإذا لم نعمل فيه بالقرائن التي تثبت الدم وتمنع القاتل من القتل إيش؟ فإن هذا سيجرئ بعض الفساق على القتل، لذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مرة استشار الزهري في ترك القسامة، فالزهري رحمه الله قال إذن يتجرأ الفساق على القتل بدون القسامة. ليش؟ إذا صار فيه لوث يتجرأ على القتل ويقول خلاص ما في شاهدين يشهدون إني قتلت. نعم. لا قصاص، لكن إذا حلف أولئك القوم الثانيين يسقط القصاص. نعم، قال في الحديث فيدفع إليكم برمته، قصاص يعني. كتاب الحدود. طبعا هذه ليش 50؟ تغليف، وكأنه يعني لا يجتمع 50 من العقلاء ومن الكبار على مطالبة بدم باطل، واضح ولا لا؟ كأنها يعني قومة مقام، ولو طالبوا بدم باطل فإن أولئك سيدفعون عن أنفسهم التهمة واللوث بأيمان 50 منهم. نعم. كتاب الحدود. لا يجب الحد إلا. طيب الحدود كذلك هي عقوبات على جرائم حرمتها الشريعة الإسلامية، وهي عقوبات مقدرة، لذلك سميت حدود لأنها محدودة مقدرة. فعندنا عقوبات محدودة ومقدرة، وعندنا عقوبات تعزيرية غير مقدرة. غير مقدرة الجرائم على نوعين، إما أن تكون عقوبتها مقدرة هذه حدود، وإما أن تكون عقوبتها غير مقدرة. مثل إيش العقوبة المقدرة أو الجريمة التي قدرت عقوبتها؟ مثل الزنا أو السرقة، هذه قدرت عقوبتها في الشريعة. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقال سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن هذه عقوبة مقدرة ولا تأخذكم بما رأفتم في دين الله. طيب هناك عقوبة غير مقدرة، مثل إيش؟ ها؟ شرب الخمر. لا، شرب الخمر في حد سيأتينا إن شاء الله. لا، هذا شيء ما في خلاف. ها مثل إيش؟ مثلا مثل التزوير، هل جاء فيه تقدير؟ التجسس، فهذه عقوبته غير مقدرة، واضح ولا لا؟ هذا ممنوع وجريمة، ولكن عقوبته غير مقدرة. فلذلك هذه العقوبات غير مقدرة فيها التعزير في الشريعة الإسلامية. طيب لا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم. طيب واضح هذا، لا بد أن يكون عالما بالتحريم. إذا كان مو بعالم بالتحريم فهذا إيش؟ فهذا جاهل يعلم، إذا كان مثله يجهل. إذا كان مثله يجهل. طيب لو قال أنا أعلم أنه حرام لكن ما كنت تدري أن فيها قطع يد، ها؟ نقول لا، ما دام أنك تعلم أنه حرام ليش ارتكبت؟ مو بلازم أنك تعرف الإثم ما هو، مو بلازم أنك تعرف ما هي العقوبة، لكن ما دام عرفت أن هذه جريمة فهذه عقوبتها. ما دام عرفت أن هذه جريمة فهذه عقوبتها. فلذلك لابد أن يكون عالما، عالما بالتحريم، عالما بالتحريم. نعم. ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. وليس له قطعه يعني السيد ليس له قطع عبده. نعم. وليس له قطعه في السرقة ولا قتله في الردة ولا جلد مكاتبه ولا أمته المزوجة. طيب إذن هذه مسألة قد نبهنا لها بالأمس، وهي أنه الحدود تحتاج إلى تمكين، تحتاج إلى تمكين، وهذا ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى. تصوروا لو جاء واحد قطع يد الآخر، ليش قطعت يده؟ قال سرقني. جاء هذا قال قطع يد الثاني، قال ليش قطعت؟ قال سرقني. يصير فوضى في المجتمع، يصير هذا المجتمع فوضى. لذلك لابد من أن إقامة الحدود التي تكون إيش؟ تكون من قبل الإمام أو نائبه أو من ينوب عن الإمام، حتى لا تحصل فوضى، ولأنها تحتاج إلى تمكين. يقول المصنف رحمه الله استثناء من هذا إلا السيد مع أمته أو عبده، فهو باعتبار الملكية له سلطان، له سلطان عليهم، فله أن يجلدها أو يجلده إذا زنت، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. إذن لاحظوا أنه باعتبار الملكية كأن الشرط هو التمكين والقدرة، الشرط هو التمكين والقدرة، وعدم حصول فوضى يعني في المجتمع المسلم، تجر المجتمع المسلم إلى ويلات وثارات وهلكة بسبب إيش؟ أن كل فرد من أفراده أو كل طائفة من طوائفه أو كل عائلة أو كل قبيلة جالسة إيش؟ تقيم القصاص والحدود على القبائل والعوائل والأفراد الآخرين. أشك أن هذا يجر المجتمع المسلم إلى فساد عظيم. نعم. وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. نعم. ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط. لماذا؟ أي نعم، الحدود سيأتينا أن فيها قاعدة سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى أنها تدرأ بالشبهات، أنها تدرأ بالشبهات. فهذا الإقرار الذي رجع عنه صاحبه كان المصنف رحمه الله تعالى يرى أنه مسقط للحد، وهذا عليه جمهور العلماء. وذهب طائفة حقيقة من أهل العلم وهو قول قوي إلى عدم اعتبار رجوعه مسقطا للحد، ومن يعني قرر هذا مثل الشيخ عبد الله الركبان حفظه الله سبحانه وتعالى، كتب في هذا بحثا يقول لماذا، يقول لأن هذا يعزز الجريمة، أنه المجرم من خلال التحقيقات الأولية وكذا يعترف، ثم بعد ذلك إذا جاء قبل إقامة الحد عليه قال لا خلاص أنا أرجع عن إقراري وعن اعترافي. فيقول إن هذا صار سبيلا لماذا المجرمين للتمادي في جرائمهم وإسقاط الحدود عنهم. طبعا ليس مراد المصنف رحمه الله تعالى بإسقاط الحد عنه معناه أنه لا يعاقب، إذا قوية التهمة عليه وقوية ثبوتها عليه من خلال القرائن المتعددة فإنه قد يعاقب، لكن المصنف يقول يسقط عنه الحد لكنه يعاقب بالتعزير. وقلنا بعض أهل العلم يقول لا، حتى الحد ما يسقط عنه وإنما يؤخذ باعترافه، لكن بشرط ماذا؟ بشرط أن يكون اعترافه أو إقراره قد تم في ظروف سليمة وصحيحة. ليش؟ لأن أحيانا في بعض التحقيقات يصير هذا الاعتراف وهذا الإقرار تحت وطأة العذاب، تحت وطأة العذاب، فإذا كان تحت وطأة السوط والعذاب فالظاهر مثلا أن هذا الإقرار غير معتبر، الإقرار هذا غير معتبر. لكن الإقرار المعتبر هو الذي يكون في حال سعة، في حال سعة، فإذا أقر فيؤخذ بإقراره. طيب إذا رجع المصنف رحمه الله يقول يسقط الحد، معنى قول المصنف يسقط الحد اللي هو الحد الشرعي، أما التعزيري العقوبة التعزيرية هذه ما هي بالضرورة تسقط. فكان المصنف رحمه الله أو القاضي يقول للقاضي يقول إذا هو تلاعب ورجع عن إقراره فأنت لا، إذا قويت عندك القرائن فعاقبه، لكن لا تعاقبه بعقوبة الحد لأن قدرنا الحد بالشبهة والشبهة حصلت هنا. فصل في كيفية إقامة الحد. ويضرب في الحد بصوت لا جديد ولا خلق ولا خلق ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، ويتقى وجهه ورأسه وفرجه، ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها، ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يبرأ. روى علي رضي الله عنه أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرت أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت، فإن لم يرجى برؤه وخشي عليه من الصوت جلد بضغث فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة. جلد بضغث فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة. إذن هذا المصنف رحمه الله يبغى يقول إيش طريقة الجلد في الحدود. لاحظوا في الحدود الشرعية تدور حول عقوبات، وش العقوبات اللي جاءت في الحدود الشرعية؟ الجلد، وهذا جاء في بعض العقوبات. طيب وش بعد؟ والقتل والرجم والقطع والتغريب، أحسنت، التغريب والنفي. ثم حدث بعد ذلك بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم حدث السجن، عقوبة السجن. عقوبة السجن حقيقة لمن تأمله حقيقة فيها عدد من الكتابات المعاصرة والرسائل الاجتماعية والنفسية وفيما يتعلق بأبحاث الجريمة وغيرها، أنها ليست عقوبة محبذة، ليست عقوبة محبذة لما فيها من ضرر وتعويق، بخلاف ما لو جلد مثلا ثم ترك أو نفي سنة ثم ترك. لذلك توجهت حقيقة عدد من المحاكم المعاصرة خصوصا عندنا في المملكة العربية السعودية إلى شيء يسمى العقوبات البديلة عن السجن، العقوبات البديلة عن السجن. ليش؟ لأن السجن رأوا أنه إيش؟ أنه من العقوبات غير مناسبة، فيها ضرر لأنه يصير المجرم هذا دخل وعنده جريمة صغيرة فدخل السجن، فخلاص دخل مع عصابة وتعلم منهم كيف يفعل الجرائم العظيمة الكبيرة وكيف يشترك معهم في الجرائم، وربما شكل معهم عصابة وخرج من السجن أسوأ مما كان. فلذلك حقيقة توجهت عدد من المحاكم في المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة هذه إلى توجه إلى شيء يسمونه العقوبات البديلة. العقوبات البديلة بمعنى أنه يعاقب بأشياء أخرى غير السجن، وخصوصا إذا كان السجن أضر عليه، خصوصا إذا كان السجن أضر عليه. فلذا السجن ما جاء في، يعني ما هو من العقوبات التي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما حدثت بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، طبعا السجن عقوبة تعزيرية، من العقوبات التعزيرية، ما هو في عقوبات الحد، ما هو في عقوبات الحد. نعم. فصل في تداخل الحدود. وإن اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرها، ولزم مرارا أو سرق مرارا ولم يحد، فحد واحد. وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها. طيب، يقول إذا اجتمعت حدود مختلفة ذكر الحكم. وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل. الآن يقول إذا اجتمعت حدود فيها قتل ذكر الحكم. هذه المسألة الأولى، إذا القتل يقدم ويسقط سائره، يعني ما يجلد ثم يقتل، لا خلاص القتل يسقط سائره، ولو زنى أو سرق مرارا ولم يحد فحد واحد. إذن إذا اجتمعت أفعال لكنها من جنس واحد، حد واحد، يقول هيك في حد واحد. وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها، استوفيت كلها، ويبدأ بالأخف فالأخف منها. إذن عندنا ثلاثة أشكال للاجتماع، إما أن تكون من جنس واحد، وإما أن تكون من أجناس متعددة. طيب إذا كانت من أجناس متعددة، إما أن يكون فيها قتل، وإما ألا يكون فيها قتل، يعني ممكن نصلحها إيش كذا، مشجرة ثلاثية هذه تكون. نعم. وتدرأ الحدود بالشبهات. يعني إنسان سرق وشرب الخمر، هذا إيش؟ هذا اجتمعت فيه حدود ليس فيها قتل. مثال لاجتماع حدود فيها قتل، إنسان سرق وزنى وهو محصن، هذا فيها قتل. طيب اجتمعت حدود من جنس واحد، سرق مرتين أو قتل عذرا أو زنى مثلا أو شرب الخمر مرتين أو ثلاثا، هذا من نفس الجنس ولم يحد. نعم. وتدرأ الحدود بالشبهات، يعني سوف يذكر الآن المصنف رحمه الله بعض الشبهات التي تدرأ الحد، بعض الشبهات التي تدرأ الحد. نعم. فلو زنى بجارية له فيها شرك وإن قل أو لولده. لاحظوا الآن، يقول ما دام له فيها شرك، يعني هو يملك فيها مثلا جارية مقسومة بينهما، بينه وبين صديقه النصف، كل واحد يملك النصف، كل واحد دفع مثلا 100 ريال واشتروها ب200، فيقول طبعا يحرم عليهم وطأها. يقول المصنف رحمه الله تعالى، طيب لو زنى بها، يقول يعتبر هذه شبهة تدرى الحد لأن له فيها ملك، فلا يقام عليه حد الزنا يرجم أو يجلد. لا. نعم. وإن وطئ في نكاح مختلف فيه أو مكره، أو وطئ في نكاح مختلف فيه، لو جاء واحد قال يا أخي تعال، الصحيح من كلام أهل العلم أنه يجب إعلان النكاح، يجب إعلان النكاح وأن يضرب عليه بالدف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فرق ما بين النكاح والسفاح أن يعلن ويضرب عليه بالدف. قلنا طيب جزاك الله خير. فقال يا أخي طيب أنت ليش أخفيت النكاح وتكاتمتموه؟ قال والله يا أخي أنا ولي وشاهدي عدل واكتفيت بهذا، ما دام وليها موجود وفي شاهدين اكتفيت بهذا. وهذا الكلام اللي تذكره ما كنت أعلم عنه، أو أني سألت شخصا فقال لي إنه هو بلازم مثلا، فقال لا خلاص ما دام أنك ما قمت بهذا الواجب فهذا أنت الآن تعتبر إيه؟ زاني، لأنه لم يتحقق النكاح الشرعي المطلوب شرعا. نقول لا، مادام موطئ في نكاح مختلف فيه اختلاف هذا، فإن هذا الاختلاف يعتبر شبهة. واضح ولا لا؟ يعتبر شبهة. نعم. أو وطئ في نكاح مختلف فيه أو مكرها، أو سرق من مال له فيه حق أو لولده وإن سفل، أو من مال غريمه الذي يعجز عن تخليه، أو سرق من مال له فيه حق، مثل الشركاء مثلا عندهم أموال، فهذا سرق من المال المشترك بينهم. فالآن طبعا لا شك أنه لا يجوز، أكيد أنه لا يجوز، لكن إيش؟ هل يقام الحد ولا لا؟ هنا السؤال. هذا كلام المصنف يقول لا ما نقيم الحد. ليش؟ لأنه ما دام سرق هذا المال له فيه شبهة. كيف؟ له فيه نصيب، فيه مقدار. نعم. لأنه قد يقول قائل أنه هذا نوع من أنواع القسمة. طيب قد أنا بسألكم سؤال وهذا مشى عليه طائفة من أهل العلم، يقولون لو أن إنسان مثلا عندنا جوالين مثل هذا الجوال، وهناك شخصان ألف وباء شركاء في الجوالين، شركاء في الجوالين، جاء أحدهم سرق هذا أحد الجوالين من حرز وانطبقت شروط السرقة، نقول لا يحد. ليش؟ لأنه في شبهة، وهو أنه شريك في الجوالين وله نصيب في هذا الجوال، له شرك في هذا الجوال. طيب لو سرق الجوالين بعض أهل العلم، هو قول قوي، يقول قطعنا الآن أنه إيش؟ اعتدى على نصيب الآخر. نفترض أنه مثلا عندهم 50 جوال وهو يملك النصف، كأنه يقول لو أنه سرق إلى 25 ولا يجوز، لكن له فيه شبهة، ممكن يقول لا خلاص بأخذ نصيبي بالغصب وأطلع مثلا، أو لو سئل قال هذا نصيبي وطلع. لكن لو سرق 26 نقطع بأنه اعتدى على نصيب غيره فيحد. واضح ولا لا؟ اعتدى على نصيب غيره. إذن هل العبرة أنه له فيه شرك، أو العبرة بأنه معتد على نصيب الآخر، إن لا نقطع باعتداء على نصيب الآخر؟ هذه الذي يقول أنه ما دام له فيه شرك فإننا نعفيه، فإنه سيقول حتى لو خص 26. إيش؟ لأن 26 كلها هذه له فيها إيش؟ النصف، له فيه شرك. لا، وبعض العلم يقول لا خلاص العبرة بظني هو، ما دام أنه قطعنا بأنه سارق يريد السرقة، والدلال على هذا أنه تجاوز قدر نصيبه، فمعنى هذا أنه يحد. لا شك أن هذا كذلك قول قوي. نعم. هذه طبعا كل المسائل تترك القضاء، تترك للقضاء. نعم. أو من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد. أي نعم، لو كان اعتدى على مال غريمه وسرق منه، فالمصنف رحمه الله يقول لا يحد، لأن له حقا على غريمه. وكان المصنف رحمه الله يشير إلى الخلاف في مسألة الظفر، مسألة الظفر، وهي هل له أن يظفر بحقه من الغير؟ وهي مسألة قال بها بعض أهل العلم أنه يحق له أن يأخذ من مال غريمه بقدر نصيبه، لكن بشروط، من أن يكون هذا الشخص مقر بهذا الدين الذي عليه، وأن يكون ماطلا، وأن يكون قد ثبت بحق صحيح. وهناك تفريق بين أن يكون من جنس المال أو من غير جنس المال، هذه مسألة فيها تفريق. لكن المصنف رحمه الله يقول هذا كان له فيه شبهة، بغض النظر هل يجوز ولا لا، كان له فيه شبهة. نعم. فصل في استيفاء القصاص في الحرم والغزو. ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، أو لجأ إليه من عليه قصاص، لم يستوف منه حتى يخرج، لكن لا يبايع ولا يشارع، وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه، وإن أتى حدا. طيب المصنف رحمه الله كأنه مشى على رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تعظيم الحرم، يقول أنه من استعاذ ولجأ إلى الحرم فإنه يعاذ، لكن يلجأ للخروج من الحرم، يلجأ للخروج من الحرم. كيف؟ لا يبايع ولا يشارع، بحيث أنه يضطر إلى أن يخرج، إلى أن يخرج من الحرم. طبعا لكن لو أنه وقع منه الجرم في الحرم، فهذا يقتص منه في الحرم. يعني هذا المصنف رحمه الله مشى عليه، والظاهر الله تعالى من هذا لا يمكن تطبيقه الآن، الظاهر الله تعالى من هذا لا يمكن تطبيقه الآن، لأنه لا يمكن حد مع كثرة الناس الحرم سابقا، يعني ما فيه الازدحام هذا ولا فيه ولا فيه يعني كثرة العمائر والمحلات وغيرها، يعني كان يمكن ضبط مثل هذا الأمر، لكن الآن حقيقة لا يمكن ضبطه. وفتح مثل هذا القول يكون ذريعة للمجرمين، خلاص يصير يذهب الحرم ويعيشون، ويصير والعياذ بالله الحرم يعني ملجأ أو غيره للفسق والهروب من تبعات الجريمة. لذلك الظاهر والله تعالى من هذا القول لا يعمل به، لا يعمل به، لا إشكال في أنه إن شاء الله تعالى لا يعمل به، هذا ظاهر. بل الإنسان يقبض عليه ويؤخذ المجرم بجرمه في أي مكان كان، في أي مكان كان. وحقيقة من نظر يعني في استهانة بعض الناس بالحرم يعني يجد يعني حقيقة أمرا مؤلما، يجد أمرا مؤلما. حرمات الله سبحانه وتعالى تعظم، قال الله سبحانه ومن يعظم شعائر ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذا حقيقة تعظيم الحرمات والشعائر كان معروف حقيقة في الجاهلية وفي الإسلام. مثلا كانت الإبل إذا أشعرت وقلدت بمعنى أنها هدي لله سبحانه وتعالى خلاص ما يقربها أحد، ما يقربها أحد، وإنما تترك ليه؟ لأن الإنسان، لأن إذا أقربها إنسان ولا أخذها إنسان وسرقها إنسان يعلم أنه يسرق حق الله سبحانه وتعالى. هذا لا شك أنه من تعظيم البدن الهدي. كذلك للأسف ينتشر بعض القصص من ارتكاب سرقات حتى والعياذ بالله داخل المسجد الحرام، أو ارتكاب بعض المحرمات داخل المسجد الحرام. نشوف كيف الاستهانة بهذه البنية التي جعلها الله سبحانه وتعالى يعني قياما للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. لا شك أن هذا من يعني أنه أن هذا الجرم يعني يضعف، وأن هذا الجرم يزيد ويتضاعف بقدر ما فيه من الاستهانة بحرمات الله سبحانه وتعالى، بقدر ما فيه من الاستهانة بحرمات الله. نسأل الله سبحانه وتعالى يجيرنا وإياكم. نعم. وإن أتى حدا في الغزو لم يستوفى حتى يخرج من دار الحرب. أي نعم. وفي حديث لا تقطع الأيدي في الغزو، ليش؟ ها؟ ليش لا تقام الحدود في الغزو أو في دار الحرب؟ ها؟ أي لأنه إذا صار الإنسان يطارد في هذه الحالة فممكن أنه إيش؟ يترك معسكر المسلمين ويروح لمعسكر الكفار ويكفر ويرتد. فالآن احنا قد نبهنا من أمس، قلنا أنه إيش؟ أنه الحدود وإقامة القصاص وغيرها أن هذه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فوش رأيكم في هذا اللي نهى عن منكر قال يبغى نبغى نعاقبه على شرب الخمر، راح كفر هذا. فهذا لا شك أن هذا، لا شك أن هذا نوع من الحكمة، أن يقال لا تقيم الحد في دار الحرب، إنما يرجع إلى دار المسلمين بعد ذلك يقام عليه الحد. نعم. طبعا هذا مو معناه سقوط الحد عنه، مو معناه سقوط الحد عنه، لكن معناه إيش؟ كأنه تأجيل لإقامة هذا الحد في وقته المناسب الذي تتحقق فيه المصلحة ولا تتحقق فيه المفسدة. مثل إيش؟ احنا مر بنا، ها؟ ايوه احسنت. حد الحامل لو اقيم عليه القصاص ان كان قصاص، او الرجم ان كانت مستوجبة للرجم، لو اقيم عليها الحد وهي حامل فهذا فيه اضرار بالجنين وتعدي في الاستيفاء، صح ولا لا؟ فلذلك كما ذكر المصنف رحمه الله قال انها يؤجل الاستيفاء منها لحين وضعها ولحين تمام رضائها. نعم. باب حد الزنا. الزاني من أتى الفاحشة في قبل أو دبر من امرأة لا يملكها أو من غلام أو من فعل به ذلك فحده. يعني كأن المصنف رحمه الله تعالى يجمع بين يعني الزنا واللواط أجارنا الله وإياكم وعاذنا الله وإياكم. فالمصنف يجمع بينهما، وبعض أهل العلم يفرق بينهما في الحكم، بعض أهل العلم يفرق بينهما في الحكم. نعم. أو من فعل به ذلك فحده الرجم إن كان محصنا، أو جلد 100 وتغريب عام إن لم يكن محصنا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم. والمحصن هو الحر البالغ العاقل الذي قد وطئ زوجة مثله في هذه الصفات في قبولها في نكاح صحيح. إذن هذا تعريف المحصن في حد الزنا، لأنه سيأتينا تعريف آخر للمحصن في حد القذف، لكن هذا المحصن في باب الزنا هو من وطئ في نكاح صحيح، هو من وطئ في نكاح صحيح. نعم. ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: إقراره به 4 مرات مصرحا بذكر حقيقته، أو شهادة 4 رجال أحرار عدول يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد. طيب، إذن هذا رأي المصنف رحمه الله، يقولون لابد من 4 إقرارات، وبعض أهل العلم اعتبر له إقرارا واحدا وله ما يشهد له في السنة، لكن المصنف كان يريد أن يقيم كل إقرار منها مقام شاهد، ويستدل بإعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن ماعز، أنه أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه حتى كرر 4 مرات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على من اعترف مرة كذلك. أي نعم. يقول: أو شهادة 4 رجال أحرار عدول، والدليل على ذلك إيش؟ لا آية، شيء: لولا جاءوا عليه 4 شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. إذن هذه الآية الشريفة دليل على أن هذا الحد لا يقام إلا بأربعة شهداء. نعم. قال: يصفون الزنا، بمعنى أنهم يبينون رؤيتهم ومشاهدتهم له. لكن لو قال واحد: والله أنا رأيتهم مثلا دخلوا الغرفة مع بعض، هذا ما هو بكافي. أو يقول: رأيتهم يمشون مع بعض، ما هو بكافي، وإنما لا بد أن يشهدوا على رؤيتهم ووصفهم للزنا. نعم. لأن هذه الأمور ما تقبل فيها يعني مثل هذه الشبهات، ادرأوا الحدود بالشبهات. ويجيئون في مجلس واحد ويتفقون على الشهادة بزنا واحد. نعم. هو ذكر المصنف رحمه الله قال يجيئون في مجلس واحد، الظاهر والله تعلم هذا ما هو مشترط، لو جاء واحد في مجلس والثاني في مجلس ثاني والثالث في مجلس ثاني لا بأس، يعني مثلها مثل غيرها من الجرائم التي يعتبر لها، يعني أنه لا يعتبر لها إثباتها في مجلس واحد. طيب، يقول المصنف: ويتفقون على الشهادة بزنا واحد. لو واحد قال: أنا شفته والله فعل كذا في جدة، والثاني قال: أنا شفته فعل كذا في الرياض، والثالث قال: أنا شفته، هذا مو معتبر. نعم. باب حد القذف. طيب، هذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى عمر رضي الله تعالى عنه يقول إيش: الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال أو النساء إذا قامت البينة. وش البينة؟ 4 شهود يشهدون على الزنا ويصرحون به. إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف، الحبل يعني الحمل. فعمر رضي الله تعالى عنه رأى إقامة حد الرجم على من حملت من الزنا خلاص، أو الاعتراف، يعني كأنه يقول أن الحمل هذا قرينة على وجود الزنا، وأنها أقوى من غيرها، فأعمل عمر رضي الله تعالى عنه هذا الأمر. طيب. ومن رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه. طيب، انتقل المصنف إلى باب إيش؟ اقرأ لنا الباب. باب حد القذف. نعم. ومن رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد 80 جلدة إذا طالب المقذوف. والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف. ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها، ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم. طيب الآن يقول المصنف رحمه الله تعالى يقول من رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد 80 جلدة إذا طالب المقذوف. وش الدليل على هذا؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أولئك هم الفاسقون. إذن هذا اصطلح العلم على تسمية بحد القذف. يقول من رمى محصنا بالزنا بعض الناس يتجاوز أو يتجوز في عبارته ويقول عن رمي فلان مثلا بالرشوة أو الخمر أو كذا أن هذا قذف. هذا نوع من أنواع العدوان إذا كان بدون طبعا بينة وبدون شهادة، لكن لا يسمى قذفا ولا يثبت فيه حد القذف. حد القذف يثبت في ماذا؟ يثبت في الرمي بالزنا على من الرمي رمي محصن. وش المحصن؟ قال والمحصن هو والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف. أي نعم. إذن الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. وش الفرق بين المحصن في باب القذف والمحصن في باب الزنا في باب حد الزنا؟ ها أحسنت. المحصن أو المحصنة من وطئ في نكاح صحيح. طيب وفي باب القذف؟ أي نعم، لا يشترط أن يكون قد وطئ في نكاح صحيح. إذا من رمى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. نعم. قال ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها. لو واحد جاءت امرأة ملاعنة فأقسم زوجها إيش تلك الأيمان الأربعة وختمها بيمين اللعنة، فهل يحق لمن حضر هذه الملاعنة أو عرفها أن يرميها بالزنا؟ نقول لا، ويحد إذا قذفها. طيب ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم. نعم. فإن عفى بعضهم لم يسقط حق غيره. طيب باب حد المسكر. ومن شرب مسكرا المصنف التنبيه هنا قال أو شهد عليه به. لو إنسان شهد بالزنا ولما تتم الشهادة فهذا نوع من أنواع القذف الذي حد فيه عمر رضي الله عنه. هذا قد حصلت عند عمر رضي الله عنه أن 3 شهدوا بالزنا على رجل والرابع تردد في الشهادة أو ما وصفها وصفا صحيحا، فلما تلك جلدهم إيش جلدهم عمر رضي الله تعالى عنه حد القذف. نعم. باب حد المسكر. ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما أن كثيره يسكر جلد الحد 40 جلدة، لأن علي رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر 40، وقال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة وكل سنة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وفعل الخلفاء الراشدين كذلك سنة مأمور باتباعها. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدنا. وهذا أحب إلي. إذا رجع إلى فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وسواء كان عن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الزيادة هذه، وهذه الزيادة والله تعالى لا تأخذ حكم التعزير الإضافي، تأخذ حكم التعزير الإضافي. استشارهم لماذا؟ لأنه كثر شرب الخمر فزاد رضي الله تعالى عنه زاد رضي الله تعالى في العقوبة حتى يردع الناس. نعم. وسواء كان من عصير العنب أو غيره. ينبههم هذا ومن أتى من الإخوة اللي وراء الإخوة اللي صواتهم في الخلف نبههم. نعم. سواء كان وسواء كان من عصير العنب أو غيره. لماذا؟ كل مسكر خمر. نعم. ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على 10 جلدات، لما روى أبو بردة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد أكثر من عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. يعني هذا المصنف رحمه الله انتهى من الحدود وانتقل إلى التعزيرات. التعزيرات هي العقوبات غير المقدرة على المحرمات التي لم يرد بشأنها تقدير في الشريعة الإسلامية. فالمصنف رحمه الله أول ما ابتدأ ذكر ضابط للتعزير، ذكر ضابط لمقدار التعزير، فقال إن الإنسان لا يجلد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. فالإنسان لا يتجاوز 10 إلا في الحدود الشرعية التي ذكرناها، حد مثلا الخمر، أو حد مثلا الزنا، الزاني غير المحصن. ذكر المصنف أنه لا يتجاوز أكثر من 10 جلدات. هذا رأي المصنف رحمه الله. والظاهر والله تعالى لا، أنه ليس على طريقة المصنف، وأن تأويل الحديث وتفسيره لا يجلد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. وش معنى حدود الله؟ ها إيش؟ محارم. أحسنت، حدود الله محارمه. وهنا حقيقة تنبيه، وهو أن الألفاظ النبوية وألفاظ الآيات القرآنية هذا تنبيه أصولي ينبغي لنا أن نحملها على المصطلحات النبوية والمصطلحات القرآنية. يعني مصطلح الحدود، حد الزنا وحد، هذه جاءت متأخرة، لكن وش هي حدود الله في القرآن؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، صح ولا لا؟ على المحرمات الشرعية، واضح؟ فحدود الله يعني محارمه والأشياء التي حرمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يوجد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، يعني إلا أن ينتهك محرم من المحرمات الشرعية. لكن لو أن إنسانا أراد أن يؤدب ولده مثلا، يؤدب ولده، يبغى يؤدب على شيء معين، أنه مثلا يصير مثلا ينتبه على أخيه، أو ينتبه للبيت، أو أنه لا يغفل أو كذا، يقول هذه ما هي بحدود شرعية فلا تتجاوز في 10 جلدات. هذه نوع أنواع تأديبات، أنواع من أنواع التأديبات. أو تبغى تقول مثلا لابنك أنك اهتم بملبسك ومظهرك، فهذه ليست من الحدود الشرعية التي يتجاوز بها هذا القدر، ليست من الحدود الشرعية. لكن الحدود الشرعية بمعنى المحرمات الشرعية، حدود الله التي نهى الله سبحانه وتعالى عن قربانها، أو حدود الله سبحانه التي نهى الله سبحانه وتعالى عن تجاوزها، هذه إذا تجاوزها وارتكبها فإنه يعزر بالقدر المناسب لحالته. ليش نقول القدر المناسب لحالته؟ لأن الجرائم تعظم وتقل بحسب فاعلها والحالة التي فيها ووضع المجتمع الموجود فيه وبحسب الضرر الحاصل منها. فمثلا إنسان قد يكذب فيعاقب مثلا بمثلا 5 جلدات، لكن يحلف عليها يمين فيعاقب بمثلا 10، فيكون في هذا اليمين تضرر فلان فيزاد عليه في العقوبة، وهكذا. إذن يعني مراتب الجريمة، مراتب الجريمة تختلف. لذلك حقيقة هناك عدد من الاقتراحات اللي حصلت الآن في الواقع المعاصر فيما يتعلق بالجرائم التعزيرية. بعض الناس يقترح تحديد الجرائم التعزيرية بعقوبات محددة، فيقال مثلا أنه من قام بترويج المخدرات فإن عليه كذا، من قام مثلا بشيء من المحرمات أو الممنوعات الأخرى مثلا تزوير فإن عليه كذا مثلا، أو شهادة زور فإن عليه كذا. هذه عقوبات غير محرمات، غير مقدرة عقوبتها في الشريعة الإسلامية. فبعض الناس اليوم المعاصي يدعو إلى تقديرها من باب الضبط حتى لا يحصل تفاوت كبير في التقديرات. وهناك اتجاه أفضل من هذا يدعو إلى وضع حدود دنيا وحدود عليا، معنى أنه يقول والله حتى لا يتفاوت الناس فيها تفاوتا كبيرا، فيقول والله حد شهادة الزور مثلا أن يعاقب بكذا إلى كذا، أن يعاقب بكذا إلى كذا، أدناها كذا، ولكن إذا حصل منها أضرار إضافية، وهذه المحددات المعينة التي تزاد لأجلها العقوبة فإنه يعاقب بالحد الأقصى، وهذا ما شت عليه بعض الأنظمة وبعض التعليمات والأقضية والمحاكم أنهم يحددون حدود دنيا وحدود عليا حتى يترك مجالا لتعظيم الجريمة مع تعظيم لتعظيم العقوبة مع عظم الجريمة. وبعض الناس اتجاه ثالث يرى أنها تترك يعني مفتوحة بدون أي تقييد. الاتجاه الوسط هذا يعني جيد، أنه يكون هناك نوع من التقييد حتى لا يحصل تفاوت عظيم فيها، وأن لا يكون هذا التقييد محددا تحديدا دقيقا لا يسمح بتفاوت العقوبة بتفاوت الجريمة، لأن حقيقة الجرائم تتفاوت بحسب مكان إقامتها. الجريمة مثلا في الحرم ليست مثل الجريمة خارج الحرم وهكذا. فهذه اتجاهات الآن في العقوبات التعزيرية، لكن الذي الذي يقال أولا أنه يجوز تجاوز العشر في الحدود الشرعية، في الحدود الشرعية. ما معنى الحدود الشرعية؟ يعني في المحرمات الشرعية. وأما العقوبات التأديبية، العقوبات التأديبية فهذه لا يتجاوز بها، لا يتجاوز بها القدر الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بعض العلماء المعاصرين يقول بعض العلماء المعاصرين يقدر يقول التعزيرات هذه لا تترك مفتوحة، وبعضهم يقول أنها تحدد، وبعضهم يقول أنها يوضع لها ضوابط بحيث أنها تضبط إيش حدها الأعلى وحدها الأدنى ومحددة، وهذا حقيقة أجود الأقوال. نعم. إلا أن يطع جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد 100. باب حد السرقة. ومن سرق ربع دينار من العين أو 3 دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال هذا المصنف رحمه تعالى حد السرقة. نعم، بعد نكون استمعين. المصنف رحمه الله تعالى ذكر الآن حد السرقة وذكر بعض شروط إقامة الحد. الشرط الأول أن يكون المال المسروق أكثر من هذا المقدار، ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة أو 3 دراهم من الفضة. إذا كان أقل هذا العلماء يسمونه نصاب السرقة، نصاب السرقة، بمعنى أنه إذا لم تصل إلى هذا القدر، هذا المسروق كان تافها إلى درجة لا تصل هذا القدر فإنه لا يقطع فيه. لا، الحديث لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. نعم. قال ومن سرق ربع دينار من العين أو 3 دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال وأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. يقول فأخرجه من الحرز. إذن المال الذي ليس بمحرز هل يجوز أخذه؟ نقول لا يجوز أخذه، ولكن هل يحد آخذه حد السرقة؟ لا يحد آخذه حد السرقة. طيب وش يعاقب؟ يعزر بالتعزير. نعم، نقول ليش أخذت مال ليس بمال لك؟ نعم، وش الحرز؟ الحرز معناها أيوة الذي يحفظ فيه الشيء، الذي يحفظ فيه الشيء. طيب، قال قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، هذا حد القطع. اليد الأصل فيها أنها تكون الأصل إذا أطلقت اليد أنها تطلق على اليد إلى مفصل الكف أو أنها تطلق إلى المرفق إلى مفصل الكف، هذا الأصل. لذلك لما جاء في آية الوضوء قال وأيديكم إلى المرافق، ولما جاء في آية السرقة قال إيش؟ فاقطعوا، والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما، تركت على الإطلاق، تركت على الإطلاق. إذن اليد عند الإطلاق تطلق على مفصل الكف، وتسمى اليد إلى المرفق تسمى يدا ولكن تحتاج إلى تقييد، وإلى الكتف تسمى يدا كذلك ولكن تحتاج إلى تقييد، يعني تقول اليد إلى الكتف هذه كلها يد. نعم. فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد وحسمت، يعني إيش؟ ها؟ لا، إذا فصلت بمعنى أنه تحسم، بمعنى يوقف، يوقف إخراج الدم، خروج الدم النزيف من خلال أي شيء من الأشياء التي توقف خروج الدم، مثلا أنها يعني توضع مثلا في زيت، ولا يوضع عليها شيء، ولا أو غيرها مما يوقف الدم. نعم. فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. نعم. ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين. طيب، المصنف رحمه الله مشى على نفس نظامه وطريقته في الاعتراف، أنه لابد من كل شهادة يقابلها اعتراف، يقول لابد من الاعتراف مرتين، مثل ما ذكر أنه في الزنا يحتاج الاعتراف 4 مرات. نعم. ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله. أي نعم. وإن وهبها للسارق أو باعه إياها قبل ذلك سقط القطع، وإن كان بعده لم يسقط، وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع. لأن العبرة بماذا؟ أي نعم، العبرة بها وقت السرقة القيمة. وإن كان قبله لم يجب. نعم. وإذا قطع فعليه رد المسروق وإن كان باقيا أو قيمته إن كان تالفا، بالإضافة إلى الحد الشرعي الواجب عليه، يعني كان عليه ضمان هذا الشيء الذي سرقه وعليه وجوب الحد الشرعي. نعم. باب حد المحاربين، وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم، فمن قتل منهم. مش الآية التي نزلت المحاربين؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لا شك أن هذا من أعظم الجرائم في المجتمع المسلم، إخافة الناس والخروج عليهم بالسلاح وقطع الطرق عليهم، هذا هو جريمة الحرابة والسعي في الأرض فسادا. نعم. فمن قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا. يده اليمنى ورجله اليسرى هو تأويل قول صلى الله عليه وسلم أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف. نعم. ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السارق به، ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا نفي من الأرض. طيب، هذه يعني تأويل الآية الشريفة الكريمة الواردة في هذه الجريمة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. الآية الكريمة ذكرت 4 عقوبات، ذكرت 4 عقوبات، فهل هذه 4 عقوبات على التخيير أو على التنويع؟ المصنف رحمه الله مشى أنها ليست على التخيير وإنما على التنويع. كيف على التنويع؟ يعني يقول الذي يسعى في الأرض فسادا ويخرج محاربا للناس ويخرج عليهم بالسلاح، فهذا إيش؟ نقول إن خرج وقتل وأرهب الناس وأخافهم وقتل فهذا إيش؟ إنما جزاء الذين حاربوا الله ورسوله وسلم أن يقتلوا أو ها يقتلوا أو يصلبوا. أحسنت. إذا اشتهر وخرج وأخاف الناس هذا يصلب، إذا أقل يقتل. طيب إذا خرج وما قتل ولكن كان قاطع طريق يأخذ فلوس الناس ويخليهم يمشون، فهذا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف. طيب إذا أخاف الناس ولم يقتل ولم يأخذ مالا فهذا أو ينفوا أو ينفوا من الأرض. إذن كأنه والله تعالى من نجأت على التنويع، يعني كأنه لما قتل قتل، ولما بالغ في تخويف الناس وترهيبهم بولغ في عقوبة القتل فصلب. لما اشتهر أمره وبالغ في التخويف والترهيب صلب حتى يرتدع غيره. لما أخذ المال مع تخويف وسلاح صار إيش؟ حد السرقة قطع اليد، لكن هذا قطعت يده ورجله. لما أخاف الناس فقط بدون سرقة أموالهم ولا قتل أنفسهم فإنه ينفى من الأرض. وهذا يعني حقيقة تصنيف حسن. نعم. ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله وأخذ بحقوق الآدميين إلا أن يعفى. الآية الشريفة إيش بعدها مباشرة؟ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم. نعم. وأخذ بحقوق الآدميين إلا أن يعفى له عنها. فصل في دفع السائل. نعم. ومن عرض له من يريد أن التوبة لا تسقط، التوبة لا تسقط حق الآدم إنما تسقط حق الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو حمل عليه سلاحا أو دخل منزله بغير إذنه فله دفعه بأسهل ما يعلم أنه يندفع به، فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه، وإن قتل الدافع فهو شهيد. هذا اللي هو يسمى دفع الصائل، دفع الصائل، دفع المعتدي. نعم. وعلى قاتله ضمانه، ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك ولا ضمان فيها. ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص الباب أو نحوه فخذفه بحصاة ففقع عينه فلا ضمان عليه. وإن عض إنسان، لماذا؟ لأن هذه العين اعتدت على حرمات البيت. نعم. وإن عض إنسان يده فانتزعها فسقطت ثناياه فلا ضمان فيها. أي نعم، هذه القصة قصة فقع العين وقصة الثنايا هذه التي سقطت فيها حديث، هذه فيها حديث وهذه فيها حديث. نعم. باب قتال أهل البغي. وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته من عن منصبه، فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم بأسهل ما يندفعون به، فإن آل إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا ولا يتبع. هذه الجريمة، جريمة البغي والخروج على الإمام، أهم شيء في المجتمع المسلم هو حصول أمن فيه، فلذلك وجود الأمن واستقرار البلد لا شك أنه من أهم المزايا التي حرص عليها الدين وحرصت عليها الأحكام الشرعية والفقهية. خروج طائفة على الإمام، تخيلوا معي لو أن هذه الطائفة، لو أنه صار بالفعل كل طائفة تطلبوا الحكم والسلطان فإنهم يطغون على الإمام وعلى المجتمع، وش يصير؟ جو هذه العائلة قالوا نحن نريد الحكم وخرجوا على الإمام، وهذه العائلة خرجوا يريدون، متى يستقر المجتمع المسلم؟ ها؟ لا يمكن يستقر المجتمع المسلم، تصبح فوضى ويصبح البلد كله هرج ومرج. لذلك أمان السبل واستقرار الناس من المقاصد الشرعية التي تتحقق بها عبادات الناس، تتحقق بها يعني مصالحهم الدنيوية، تتحقق بها مصالحهم الدينية. لذلك هذا الاستقرار مطلوب في المجتمع المسلم، ولا يخرج عن هذا الاستقرار المطلوب في المجتمع المسلم إلا في أضيق الأحوال التي يجب فيها الجهاد بشروطه الشرعية، التي يجب فيها الجهاد بشروطه الشرعية. وأما أن كل طائفة يخرجون متى ما شاءوا وكيف ما شاءوا في الوقت الذي شاءوا وبأي عذر وبأي سبب، فهذا لا شك أنه مما يتلف المجتمع المسلم، هذه جانب. الجانب الثاني قد يقول هؤلاء الطائفة الذين خرجوا قد يقولون نحن مثلا ظلمنا وعندنا مظلمة ونطالب بها. نقول قطع المظالم سوف تكون موجودة، المظالم ستكون موجودة في أي مجتمع، فلو أن كل إنسان طالب بمظلمة أو طالب بما يظنه هو مظلمة ما انتفت، ما تحقق المقصد الشرعي، ما تحقق المقصد الشرعي. لذلك كان كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا قال قتال الباغين، ثم ذكر بعض أحكام قتال الباغين. قتال الباغين وارد في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات، قال الله سبحانه وتعالى إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الواجب عدم إراقة دماء المجتمع المسلم، الواجب عدم إراقة دماء المجتمع المسلم، ما دام إن هذه طائفتين وهذه طائفة ترى أنها أولى بالحكم وهذه طائفة خرجت تريد أنها أولى بالحكم، الواجب هو الإصلاح. كيف الإصلاح؟ هؤلاء طائفة خرجوا يريدون مظلمة، فإنه يتدخل المصلحون بين هذه الطائفتين وتدفع إليهم تقول تعال وش المظلمة اللي تبغونها، يحققون حتى تدرأ وتدفع مفاسد القتل في المجتمع المسلم، حرصا على ماذا؟ حرصا على مصلحة الاستقرار، وحرصا على مصلحة ماذا؟ تحقيق العدل. حرصا على مصلحة الاستقرار وحرصا على مصلحة تحقيق العدل. لذلك لاحظوا في القرآن الكريم ما أمر بالقتال مباشرة، وإنما أمر بالإصلاح، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي. وش معنى هذا؟ معنى أنه لا يراد من الشريعة أو لا يراد في الواقع أن يحصل سفك الدماء، لأنه حتى قد يقول قائل يا أخي هذه مظلمة ونريد أن نطالب بها، نقول حتى هذا خطأ ويجب أن يؤدبوا ويعلموا ويصلح حالهم بحيث إيش؟ تنطفئ هذه الفتنة بأقل الخسائر والأضرار، بأقل الخسائر والأضرار، حتى يستقر المجتمع المسلم. والحقيقة المجتمع المسلم إذا التزم الناس في الأحكام الشرعية الواجب عليهم من التزم الفئة الحاكمة بالواجب عليها تجاه الناس، والتزمت الفئة المحكومة بالواجب عليها تجاه الحاكم، لا شك أن هذا هو إيش؟ هو الأكمل شرعا والواجب شرعا. إذا حصل تقصير من جهة الحاكم أو من جهة المحكوم فإن الواجب هو الإصلاح للقتال، فإن الواجب هو الإصلاح للقتال، لأن القتال لا شك أنه مفسد للمجتمعات المسلمة، مذهب عن هذه المجتمعات زينة الطمأنينة والاستقرار، متلف لها. وإذا ذهب الأمن والطمأنينة والاستقرار ذهبت الصلاة والزكاة والحج، وذهبت العبادات الشرعية، وذهبت البيعات والشراءات وغيرها، ويعني يحصل اضطراب عظيم في حياة الناس. نعم. لذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى دفعهم بأسهل ما يندفعون به، بأسهل ما يندفعون به. لماذا؟ لأن الواجب هو درء الفتنة قدر المستطاع، الواجب هو درء الفتنة قدر المستطاع. نعم. فإن آل إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا، ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجاز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا تسبى لهم ذرية. ومن قتل لأنهم مسلمين وهم قد عصوا بهذا الفعل، ولا نعصي الله سبحانه وتعالى فيهم، واضح ولا لا؟ لذلك أخطر شيء على المجتمع المسلم أن تبغي فئة فيبغى عليها، فتبغي فيبغى عليها، فيصبح إيش؟ يضطرب المجتمع المسلم، لأنه إذا حصل بغي على هذه الفئة الباغية ينتصر لها طائفة أخرى يحصل منها بغي فيحصل رد. فلذلك هذا الذي نعنيه بالأمن والاستقرار، لأن كل نفس تطلعت للبغي وللظلم، إذا وجدت طريقا لهذا البغي والظلم وعينت عليه تخرج. طيب إذا في المقابل بغي عليها وظلمت انتصر لها ناس، طيب إذا انتصر لها ناس وبغوا، وهذا انتصر لهم ناس ويبغون، فيحصل اضطراب في المجتمع المسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصيته معروفة بماذا؟ بعدم الخروج على الإمام وبالصبر. لماذا الصبر أيها الإخوة الكرام؟ هو معنى الصبر معناه أن الإنسان يعني لا يخرج وأنه يسكت وكذا، لا يخرج لكن يطالب بحقه بالطرق المشروعة الصحيحة دفعا للظلم، لكن لا يخرج بالسيف والسلاح. لا يخرج بالسيف والسلاح فيه إفساد المجتمع. فكل إنسان مثلا يطالب ويكتب ويرفع للمحكمة وغيرها وكذا، بحيث أنه تستقر الأمور وفقا للإجراءات الصحيحة وفقا للعدل، هذا هو الحكم الشرعي الذي يجمع بين ماذا؟ بين الطاعة الواجبة لولي الأمر وبين النصيحة الواجبة لولي الأمر. نعم. ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه، ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال، وما أخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم ولا على الدافع إليهم، ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره. يعني كان المصنف رحمه الله أمضى بعض أحكامهم التي حكموا بها في المناطق التي استولوا عليها أمضاها لهم. ليش؟ تخيل لو أنهم استولوا على منطقة فأخذوا الزكاة، جاء بعدين دفع بغيهم وعدوانهم وظلمهم، فلما جاء الإمام سيطر على هذه المنطقة قال إيش؟ قال له ردوا دفعوا الزكاة مرة ثانية. جاءوا بعدين البغاة المرة الثالثة سيطروا على المنطقة قالوا يلا ادفعوا الزكاة، ما انتهوا الناس. فكان المصنف رحمه الله يقول إيش؟ يقول أنه ما استولوا عليه كأنه يمضي أحكامهم إيش؟ من باب الاستقرار، من باب الاستقرار حتى لا تضطرب أحوال الناس. نعم. يقول ما أخذ البغاة حال امتناع من زكاة الجزء وخراج لم يعد عليهم ولا على الدافع إليه. نعم. باب حكم المرتد. طيب كذلك يدرج الفقهاء في باب قتال الباغين قتال أهل الأهواء. علي رضي الله تعالى عنه في خلافته كان له نوعين من القتال. القتال الأول قتال الخوارج الذين مرقوا من الدين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، هذا قتال بدعة وهوى، قتال بدعة وهوى. علي رضي الله تعالى عنه استدل عليهم بعدد من العلامات، منها أنهم قتلوا وسفكوا الدم الحرام اللي هو دم عبد الله بن خباب، لما سفكوا الدم الحرام تدينا لله سبحانه وتعالى، فاستدل علي رضي الله تعالى عنه على أنهم الخوارج الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. إذن هذه طائفة، وهي طائفة أهل البدع والأهواء الذين يتدينون لله سبحانه وتعالى بقتل الناس، يتدينون لله سبحانه وتعالى بقتل الناس. هذه فرق عن وش الفرق بين الخوارج وبين قطاع الطريق؟ ها أيوة أحسنت، الخوارج يقتلون تدينوا والعياذ بالله، الخوارج يقتلون تدينوا والعياذ بالله، وقطاع الطريق يقتلون ويأخذون المال فسقا وخروجا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن هناك فرق عظيم بين الطائفتين، هناك فرق عظيم بين الطائفتين. فهؤلاء الخوارج قد انحرف بهم مسلك الهداية ومسلك العلم والإيمان إلى أنهم صاروا والعياذ بالله يقتلون الناس يعني المسلمين تدينا لله وتقربا إلى الله. وهذا حقيقة مشاهد اليوم في عدد من الطوائف التي ينطبق عليها هذا الوصف التي تقتل الناس، وهذا ملاحظ بعض الناس يصير يقتل ويرى أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقتل المسلمين حتى في مساجدهم والعياذ بالله. هذا ممن يصدق عليه وصف الخوارج. طيب، هذه الطائفة من الطائف الذين قاتلهم علي، هذه الطائفة مأمور بقتالها شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وعلي رضي الله تعالى عنه تمنى قتالهم وفرح بقتالهم وسجد لله شكرا أنه قاتلهم، وتحقق على يديه ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وما تمنى. واضح؟ هذه الطائفة الأولى. طيب، في طائفة أخرى قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه، ألا وهي طائفة البغي والبغاة. حصل بينه وبينهم عدد من المناوشات رضي الله تعالى عنه. هذا القتال ندم عليه علي. ليش؟ لأنه مع طائفة من المسلمين. لماذا؟ لأجل يعني إما اختلاف في الاجتهاد الشرعي، إما لأجل سلطة أو لأجل مال، أنهم طلبوا سلطة أو طلبوا مالا أو طلبوا دما أو طلبوا، المهم أنه يعني ما هو بتدين، ما حصل القتال فيه تدينا، قتل فيه تدين، لا، وإنما كان اجتهاد شرعي أو شيء من حظوظ الدنيا دخل فأفسد. فهذا القتال ندم عليه علي رضي الله تعالى عنه وتمنى أنه لم يدخل فيه. طيب، القتال الأول اللي هو قتال الخوارج شارك فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متوافرين وشاركوا فيه. قتال الخوارج جاء في 10 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في الصحيح. طيب، قتال المسلمين الذين ليسوا من الخوارج، وإنما قلنا أنه حصل الخلاف في وجه اجتهاد شرعي أو ربما دخل فيه شيء من حظوظ الدنيا أو غير ذلك، هذا لم يشارك فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الذي شارك فيه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوزون أصابع اليدين. أغلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلوا هذا القتال. إذن وش نلحظ الفرق بين قتال الخوارج أهل الأهواء المنحرفين القاتلين تدينا، وبين القتال بين المسلمين لأجل اختلاف في الاجتهاد أو اختلاف في النظر أو اختلاف أو حظوظ الدنيا أو حظوظ المال أو غير ذلك؟ وش الفرق؟ ها، أحسنت. الأول قتال مأمور به شرعا ومطلوب لإقامة دين الله سبحانه وتعالى. الثاني اللي هو القتال بين المسلمين وفي اختلاف في الاجتهاد وغير ذلك، هذا قتال مذموم شرعا، وإن حصل فهو قتال اضطراري لا اختياري. لذلك تلقى المصنف رحمه الله وش يقول؟ يقول دفعهم بأسهل ما يندفعون به، يعني لا يجوز. وربما مر بنا في كتاب البيع أنه من البيوع المنهي عنها بيع السلاح في الفتنة، يجب على المسلمين جميعا ألا يذكوا هذا القتال وألا يؤججوه، الواجب عليهم يصلحوا ويأمروا بالتهدئة ويأمروا بالإصلاح ويحاولوا بكل طريق أن يطفئوا هذه الفتنة بين المسلمين. لماذا؟ لأن هذا فيه لا شك يعني ثارات وتدخل فيه نفوس ويدخل فيه اجتهادات وتدخل فيه إلى آخره، يمكن إصلاح المشترك بين المسلمين أكثر مما يختلفون عليه. لاحظتم الفرق بين هذا القتال وهذا القتال؟ لذلك علي رضي الله عنه ندم في هذا القتال. فالقتال الذي هو لإقامة الدين والذي مخالفة الحكم الشرعي، الله سبحانه وتعالى قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله أو كله لله في الآيتين. طيب، هذا القتال وش حكمه شرعا؟ قلنا أنه مذموم وهو اضطراري. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما أمر به إلا في مرحلة أخيرة، وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهم لعل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. فكأن في الآية الشريفة تأخذ منها إيش؟ مقصد، وهو أن القتال بين المسلمين يراد إطفاؤه من كل الجهات. نعم. باب حكم المرتد. وما ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل بالسيف. ومن جحد الله تعالى أو جعل له شريكا أو ندا وولدا، وكذب الله تعالى أو سبه أو كذب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو سبه أو جحد نبيا أو كتاب الله تعالى أو شيئا منه متفقا عليه، أو جحد أحد أركان الإسلام، أو أحل محرما وظهر الإجماع على تحريمه، فقد ارتد. يعني ذكر المصنف رحمه الله حكم المرتد، وأنه يجب في قتله واستتابة ثلاثا، ثم ذكر بعض أنواع الردة في المجتمع المسلم. نعم. إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات فيعرف ذلك، فإن لم يقبل كفر، ويصح إسلام الصبي العاقل، وإن ارتد لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا بعد بلوغه. ومن ثبتت ردته فأسلم قبل منه، ويكفي في إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا من ثبتت ردته واستتيب يقبل إسلامه، يقبل إسلامه. في الآية الكريمة في سورة النساء: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. فلو أنهم آمنوا واستقروا على إيمانهم ما عوقبوا، لكنهم لما كفروا وزادوا كفرا والعياذ بالله فإنهم عوقبوا. نعم. إلا أن يكون كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة، أو يعتقد أن محمدا بعث إلى العرب خاصة، أن محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. فلا يقبل منه حتى يقر بما جحده. أي نعم، لو كان كفره مثلا بجحد نبي، كفر ب عيسى عليه السلام، لأنه عيسى ليس بنبي، نقول لا، إذا جيت تسلم مرة ثانية فلا نقبل منك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتشهد أن عيسى نبيا من أنبياء الله. واضح؟ تشهد بأن عيسى نبي من أنبياء الله. نعم. وهكذا. وإن ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فسبيا، لم يجز استرقاقهما، ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما، ويجوز استرقاق سائر أولادهما. طيب، هذه الأحكام المتعلقة بالردة والأحكام المتعلقة بالحدود. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى كتاب الجهاد، لعلنا نأخذ إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. هذه الحدود كما ذكرنا الآن، هذه يمكن أن نقول، نلاحظ الآن هذه الجنايات وهذه الديات كلها مرتبطة بماذا؟ بأبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع المسلم. كذلك الجهاد سيأتينا إن شاء الله تعالى في أحكامه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هناك تنبيه، إذا يسر الله سبحانه وتعالى غدا الجمعة لن يكون عندنا لقاء، هناك احتمال أن يكلم الشيخ عبد الرحمن المحمود ليتم المتن الذي عنده عصرا، سيكمل غدا صباحا. وإحنا إن شاء الله تعالى أظن إذا أجلنا إلى السبت أنه لن يضيرنا هذا الشيء إن شاء الله، لأنه بوسعنا إن شاء الله تعالى أن نكمل كتابنا يوم السبت. فإن لم يكن السبت فالسبت الأحد، باقي عندنا يومين، و يعني إن شاء الله تعالى أن نكمل بإذن الله. إما إن كان ما أكملناه في يوم فسنكمله في يومين إذا عاين الله سبحانه وتعالى ويسر. فلذلك غدا لن يكون عندنا درس فقه، غدا لن يكون عندنا درس فقه، والشيخ عبد الرحمن المحمود الليلة سيقرر، لن يكون عندنا درس فقه في كل الأحوال. طيب، والشيخ عبد الرحمن المحمود الليلة في درسه للتدمرية يتفق مع الطلاب، إن كان يعني ما أكملوا ورأى أنهم يأخذون، لأنه حقيقة ظاهر من خلال المتن يبدو أنه ما بيستطيعوا الإكمال الليلة، فغالب الظن أنهم سيأخذون غدا الصباح، غالب الظن، لأن الشيخ أظن سفروا في الظهر فما يمكنوا إلا في الصباح، ما يمكنوا غدا العصر. أيوة، فإن كان انتهت فيكون غدا الصباح فراغ، وإن كان لم تنتهي فالشيخ إن شاء الله تعالى سيقرر إذا كان غدا صباحا سيكون هناك. لكن إحنا لن نبقى معلقين، يعني إحنا يكفينا إن شاء الله تعالى السبت. ها؟ إيش؟ كلا الحالتين ما عاد أدرس غدا إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير جميعاً.